غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا فيه أوصاف غريبة الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاه الفرح برياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتاح لتكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جماح لفما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألاح غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها ترجمة